لك على الله عبارة عن جنسه صوتين يا سيدي. عندنا عقل الليد اللي هو يعني الميسم بتاع الايلاد عبارة عن سموك نيوكو كوتينيا سموك. لو نفتكر كان فيه عندنا مصر بحركة حد كتب كان فيه مصر بتيت الفنسيبرا بشكل اسمها وبيكولار بلوائز. وفي عندنا مصر تانية كان بتسفع الناس كان اسمها الميزيكولي. عشان كده الميسم عندنا بتاع الايلاد عبارة عن تو لكن موفابل نيوكو كوتينيا سموك. طب كده بالنسبة للايلاد بتاعي طب الحل مني لو جيت سيرجري ورحت جاي فتح السكين بتاع اي حد مننا ايه اللي ممكن اشوفه تحديد لو شلنا هذه اللاير بلاقي عندنا لاير اي كلام دارسين كونكتد تيشو لاير من مكانها بنسميها منها تحت السكين بنسميها الساكو تينس لاير. طب لو فتحت الساكو تينس لاير بلاقي لاير محترم عندنا من اقوى لاير اللي عندنا في اللاير اللي هي الماس لاير اوربيكولار ديليفيجن. لو فتح عندنا في الهجين هي الهي قديل كونكت سيشن اللي هي كونكتنا نسميها تحت المصر تحت مصر بطير. لو فتح تحت مصر الهي اقوى حاجة عندي لك ممكن ان بتاعه الفايبر سيئر جزء من على شكل سيشن ممكن كنطار واللي واصل من الهجين بتاع شخص عندنا شغال في قومة المصر حاجة اسمها القومة السيشن وراها في ليا محترمة قرب الكلاس واللي بيجي مصر ليا مصر ليا وراها كناكت الكيش تاني وفي مصر ليا وراها أطول تراكتر عندي الطاقل ده بالسكيلتر عندنا بتاع اللاز. لكن لغاية الأوربت المارش أو الأوربت الجون في عندنا سيلمن برين ووقت ما بين اثنين اسمه الأوربت السختم أخيرا عندنا النيوكر برين اللي هي الفضل الخيطة. كل واحدة من الستة لير دول من اول السنة الثانية لغاية كنا فاق ورا في عندنا كمان بسيط اوي عليها. اول حاجة عندنا السن بتاع الايلاند يقول لك باقي السن يمكن ارفع السن عندنا كل جد معلومة اكثر ما تهاش قيمة عندنا في مقابل ثانية. لو اجي على السن عندنا بتاع الايلاند ممكن ابتدي اعمله فين في الموضة ده الاقيه يتشرح معايا لوسي ادرم الاندرلايت فيشن والكمان الاكسكت. مقدرش اعمل حاجه زي كده للسكيم بتاع الفؤاد ولا للسكيم بتاع النور حاجه زي كده تعمل معاه ايه نروح المستشفى نشوف عيان جاي لنا في حوادث مخبوط في هذا المكان تلاقي في عندنا هون يمكن جنب هون في طب فيها كيماتوم لكن معانا كتير لازم نسمع. مش بس ده حاجه في المستشفى كانت والدته خايفه سيكون في عنده كمان فقره كروما نفسه فرعيه ما فيهاش اي حاجه احنا لسه ما كملتش ايه اللي عمل كل هذه دي ما تبانش. الكروما اللي حصلت في منطقه الفؤاد زي اي كروما بتبتدي تعمل في نفس المكان بطل بلديشن حتى تقول كده بطل بلديشن كان ليه الترميبيليتي بتاعت البسل فتيجي تزودها تيجي الفؤاد عندنا يصلح تلاقي مشكله الفؤاد لازع عندنا في الاندر لاين اي اوبتين. ايه اللي ممكن في هذه الحاله كل الفلوس تيجي الشرطه ويتجمع عندي في هذا المكان في الشرطه فيها كلير رغم الكروم هنا لكن بيكون اصل شيء معاها ده بيفصل ليه اي واحد عنده بالظبط كارديا او رينا فيلير الاقي في عندي قيمه في الفيس مين الكمبيوتر مايلر واحد عنده اي الرجل الاسفل تحصل عندنا برضه قيمه الايلاند رغم ان هي نقطه ليه في هذه المشكله لمجرد كارثه بسيطه جدا لوسي ادم الاندر لاين فيشن وفي نفس الوقت لكن بس فينا فيها هنا اي كلام ملهاش في عندي في مقابل مصر ليا اتفقنا محترمه قلنا تو مصر اتحكم في الحركه بتاعتني ولندري قرب الكلاس ريبيتر مين الاقوى في اثنين لما نعرف ليه فاضي مفيش مقارنه قرب الكلاس قوية جدا والديتور أكيد أضعف منها. ايه المطلوب؟ محتاجين عشان يكون في عندي بالانس ما بين الاثنين، مصر الثانية بتساعد الديتور، مصر في المقابل كين فولنتري اسمها مولا مصر. معنى الكلام ده المصر اللي عندنا فولنتري كين تمناهم قبل كده وقبل كده الديتور محتاجين نسبورت الديتور الأضعف. في عندنا واحدة ثانية إن فولنتري اسمها المورا المصري. المورا المصري ليا في كونكت تيشو ليا هنا سميناها ستار مصر ليا. هل هي أي كلام زي الكوتينيا اللي بيبقى عندنا نوم المين بلاك داسس والمين نيرف ترانس عندنا بسؤالات موجودين في هذه ليا. فيها مين معلومة زي كده المين بلاك داسس ونيرف موجودين عند ستاب مصر الأغلية. برضو هناخد بعض الليتي ديزة بتحتاج مننا سيرجن والسيرجن يعملوا أندر أنستيزيا في منه جنرال في منه لوكال. لو جالي عيان عنده ليت بروبلم وكان أدلت غالبا بنعمله أندر لوكال أنستيزيا. عايز تحمل لوكال أنستيزيا كانت تتحيلها فين لازم النيل بتاعتي توصل لغاية هذا المكان ونحن اللوكة الانتافة الجرح او مسكينة الشفطة مصر لبيا. طرق ان انا غلط وانا داخل الابرة بتاعتي واكثر غاية هنا تفوتينيا او اكثر غاية هنا مصر اللي ربي ده حاجة ايه ممكن يحصل. هفتح هنا مديش فين هفتح هذا هو البرسونت للفاصل. لو لو اوبريت عليه لا يمكن العيان هيستحمل ان انا اكمل الاوبريشن بتاعتي. هقلل زياده المكان افتح من قدام افتح من ورا. هناخد ليت تيومر بتحتاج مننا ريسبشن لكل ده ونحط ده في نفس المكان من غير اني اسيبه. وكده عندنا سيرش سيلفي فورسن للمنطقه دي هي السايت بتاع لوكال انستيزيا عندنا. في عندنا اللي هي قبل اللي هي افضل تراكشن اللي هو الفايبر السيء الكفانة جولد فيشي اللي هو التارجر تكريت من اول الاس بتاعه لغاية قوطة الماطن كمبناها القوطة التابتن. واخيرا في عندنا الكونتا الطيبة. في عندنا حاجة قوطة او الكونتا الطيبة لو جيت الكمبير ما بينها وما بين السكين من الثاني. لو نتكن السكين كان دوت لازم لما نيجي نشوف السورجن نلاقي الكونتا الطيبة من ورا لازقة عندنا في التارجر سيورين دي أدرس للتوصل حتى نسميها الشورتل كونتاكت تايمر. هل ده الحال الوحيد لوك دي أدرس وسيورين دي أدرس يجال عندنا برضو من عارف الليل بتاعنا بالشكل ده أي واحد مننا موضوع على الليل إلا في عندي ثانية في هذا المكان على مسافة 7 ملي من اللاش واين اسمها الليل. طب هل في عندنا كريس على الكونتاكت تايمر؟ في عندنا ديبرشن تحت هنا يستبع ملي 2 ملي بهذا المنظر. طب 2 ملي ديبرشن من الليد مارجن اكملناها موجوده ورا الضغط بنسميها السلطه سلطه سلطه. ده المنظر بتاعها ديبرشن. لكن لو انا بص عليها هتملي وانا بعمل سيرش لهذا العيان اللي بتاعت كده لو قلبت الجسم بتاع اي حد مننا الاقي ديبرشن واخده الفاير لسه عندنا بتاع اللات. ليه ده شيء من مجرد فترة لان انا واحد فاكشن عندنا لكن منستاش حاجة تأثيرة اللات ريز لو بصيته مكان بريئة تانية واخدة كل الناس عندنا بتاع اللات. فبقى عندنا فاكشن مجرد فاكشن نفس المنظر عندنا على السمسة السمسة لو فاكش فاكشن عندنا في الايلات انا بتاع كده او اللي بتاع كده لو انا قلبت الجلد بتاع اي حد مننا الاقي عندنا حقنه على ظهر الجلد واخده كل الكود بتاعه. تسقط عندنا هنا فلاك لكن في ديبرشن كل اللانس بتاع اللاج موجوده فيه. يعني لو عامل العين اللي هو اللانس فيها كده والاخر لانس قلبته كده عشان كده اللانس عندي هنا مقبول. يعني ايه؟ بس بتاعي الاخر عامل زي كده والمفروض الناس ناحيه الصمت. لو جيت الاقي الجسم بتاع اي حد مننا ولقيت عندي بسكوت الاقي في عندي حفره واخده كل ده عندنا في ظهر الجسم. يعني السوت يبقى ماشي سموث ومره واحده الاقي في جسم هنا دي اللي احنا بنسميها الصمت. الصمت الكامل

ولا في مشكلة عندنا هنخدها اسمها الرابع لازم لانها بتحط عندنا بتكون الخلطه الطيبه بتوحد العيان. دي اول معلومه عندنا تعبان بس لانها متعلق اللي هي اللاشن معلومه نسبيا محترمه شويه متعلقه عندنا بالبلان. ايه البلان عندنا بتاع اللاشن؟ ما خدناش اسم واحد اللي هو اسم بلان اللي هي المعلومه بلان. هل في عندنا جلان ثانيه اقل في الاهميه ناحيه الكام كونيكل؟ واحده عندنا مايكروسكوب في هذا المكان اسمها المورد جلان. ايه المورد جلان؟ عباره عن سواد جلان فرق كام كونيكل جلان ثانيه اسمها سايد جلان زي المايبوميا. هما الاثنين سيبيشن. معنى الكلام ده في عندنا تو سيبيشن جلان المايبوميا والسايد، وفي عندنا واحده سواد اللي هي المورد جلان. ايه اهميه الاسمين انا اشوف في الاخر مولد وزايد؟ اي كلام يضرونا اكثر ما بيفيدوا بيعملوا فقط لوبريكيشن لهذه الاشياء. يتقابل الكلام ده بقى مايبوميا جلان في منتهى الاهميه للفانكشن بتاعت العين. ايه الوظيفه بتاعتها؟ سبيشن بتسبيت اويل. كوني عندنا في هذا المكان مفروض انها متغطيه بالتير فيلم. نعمل تير فيلم لما ناخده هلاقي ان كونتاكت مع كوني على طول. في عندنا ميوكا او ميوسينا بلاير قدامنا اهم ليا اللي هي الوتر ليا اللي بتكون بكل الفانكشن بتاعت الدموع. تقسيم المايبوميا جلان بتسبيت عندنا اويل ليا اكسترنال في هذا المكان. طب ايه اهميه الاويل لير دي؟ اتوقع الوتر ده زي اي وتر لو سبت شويه وجد منه هيحصل له ايفابوريشن. وجود هذا الاويل على الشفط بتاعه بيقلل الايفابوريشن بقدر الامكان بيخلي كورنيا تستفيد من الدموع اطول فتره ممكنه. هل المشكله عندنا فقط ان الزيت ده بيقلل هذا السحب؟ جاب عندنا برضه نوم. اتوقع لو حطيته ميه عندنا على الحيطه هنا بعد ثانيه هلاقيه عندي على الارض بالإفكتور جرامس كورسر. نفس الكلام يحصل لو حطيت نقطة زيت في الكونسنتريشن بتاعها عالي قوي بتكون تنزل انها تستكمل اللي تحتيه حكايه انها تنزل اكيد هتكون افضل. نفس الكلام بتعمله هنا وجود هذا الدروب اويل على السيرفس اوف الكورنيا. الكونسنتريشن العالي بتاعها بيزرع عندي الوش اللي هي على الكورنيا ويبتدي يمنع سهم تاني في منتهى الاهميه يمنع الدلدقه او الاوفر تو او كتير اوفر تشيك. معنى الكلام ده لان هناخد برضه ليتر اون بعض الناس عندهم كونجنتال اكسس لهذه المايبوميا جلاند. ايه اللي ممكن يحصل لو حاجه زي كده حصلت؟ الدموع هتبتدي تيفاكوري تبتدي الكورنيا تسفر من حاجه اسمها سباينال او سيروزس. هل دي المشكله الوحيده؟ جاب عندنا نو برضه. الدموع عندنا اللي فاضله تبتدي تنزل على التشيك ما فيش سيرفس تنشن بيخشها. المرض اللي احنا قلنا اسمه من شويه الناس دول هيكون عندهم مشكله في الفراغ. معنى الكلام ده تو جلاند اي كلام مولد وزايد جلاند مجرد لوبريكيشن لاشن. في مقابل عندنا جلاند في منتهى الاهميه مايبوميا الاويل سبريشن تاخر الايفابوريشن وتمنع تماما الاوفر فلو كتير اوفر كتير. ايه ثاني عندنا غير هذه الجلاند؟ في عندنا او اقوى سيرفس عندي موجود في الايرس. كل احنا بنتكلم شويه مجرد ان الشكل بتاع واحد هذا الاخير اللي هو الفي شي. طب بس على الابر لاند ده عندنا بتاع اللور لاند ده الاوربيتال مارجن. حد فاكر عندنا من الايدج بتاعه لغايه الاوربيتال مارجن كان في تين ميمبرين بهذا الشكل كان اسمه الاوربيتال سيستم. سيجنال انفكشن المنظر بتاعه واخد هذا الاخير من برين اخر مع الطاقم الاوربت اللي قدامي رغم ان احنا دايما بنستكشف عندنا بنستلمه بهذا المنظر. واخد سكشن عندي هنا عباره الطاقم اولا وبعد كده من اول الايدج بتاعه لغايه الاوربت المارشن شيك قاتل تماما الاوربت انتيرولي اللي هو موجود في الاوربت السكشن. فبستخدم دلوقتي ايه اللي من الطاقم غير ان هو شكله دي شيك باينه. أقوى حاجة عندي دنس فايبرسيشن لدرجة إن هيتهيألك إن هو عبارة عن كارتج. خدنا برضه شوية جواه المايبوميان جلاند ألاقيهم بالمنظر ده 20 ل 30 واحدة عاملة زي العمدان أو فيرتشولي أرينجمنت. لو نفتكر من شوية رسمنا سكشن هذا المنظر. طبعا اللي أنا واخد سكشن بشوف واحدة الطاقة فيهم، لكن المنظر عندنا بسكون واحدة هذا كثيرا. ثالث وصل لنا ليه؟ لما جيت ابص على المواطن بتاعي لقيت الواي فاي في كل هذه الفتحات مش واحدة بس موجودة على المواطن، بنلاقي عندنا من 20 ل 30 اوبننج لهذه المايجنج لاند. فده المنظر عندنا بتاع خط في شيء دنس فايبر تيشن في فيرتيكال ارينجر مايجنج لاند عددهم من 20 ل 30. لكن ايه اللي ماسك عندي الفاصل بهذا الشكل في هذا المكان؟ في عندنا لازم هنا توصيلات النزول في هذا المكان ماسك في القرب الماضي وماسك لي في التوتال سايد. طب اللجم ده طالما اللاج اسمها فلسفرة بنسمي هذا اللجم اللي هي فلسفرة اللجم. نفس المنظر عندنا على الناحية الثانية في واحد ثاني برضه وايت شيب ماسك في الفاصل فوق تحت من الناحية الثانية بنسميه اللاترال فلسفرة اللجم. طب من الأجمال ماسكين الفاصل من هنا ومن هنا بالميدل واللاترال فلسفرة اللجم اللي معرفولي فريق عندنا في المنظر ده غير الغرفة السبتم مسك عندنا فيه من فوق العضلتين اللي بيرفعوا اللاز. حتى جاي في عندنا فوق مصل بيرفعوا اللاز النيل مصل كان اسمها ايه؟ لبيت المصل. وكان فيه عندنا واحدة صغيرة بتاعتها هي كانت المولة المصل. معنى الكلام ده مولة المصل ولبيت المصل دول ماسكين الفاصل ومعلقينه من فوق عندنا من الاجناد اللي ماسك فيه عندنا الميدل واللاترال فلسفرة اللاجمة. طبعا بتكلم على الاف بقى الاف الدايمنشنز بتاعته. اي واحد مننا الفتحه بتاعت الفلسفرة الفيشر دي فتحه العين بتبقى تقريبا 3 سم يعني 30 مللي. الفتحه تقريبا قدها او اقل شويه من 27 ل 29 ملم فوق عند زي تحت. طب ده بالنسبه للطول بتاعه. طب ايه الفكر بتاعه؟ ليه الوزن بتاعي 2 مللي تقريبا؟ الفاصل يمثل السكت بتاعه نصه يعني السكت عندنا 1 مللي برضه فوق زي تحت نفس الطول 27 29 مللي نفس الثيكنس 1 مللي. الفرق الوحيد والاهم عندي في الهايت بتاعه اللي فوق اكتر من 5 اللي تحت عندنا ما بيزيدش عن 3 مللي. ايه اهميه المعلومه دي؟ ناخد عندنا في الجديد كلام المحترم شويه اوبريشن تنفع عندنا في الاصل لازم ما تنفعش نفس العمليه اعملها لو نفس المشكله في اللور لازم. والفرق الوحيد ان الترقص فوق كبير يستحمل هذا السيرجري والترقص تحت سمولر ما يستحملش نفس الاوبريشن. ده بالنسبه عندنا للترقص بتاع لازم. اهم حاجه بقى او بدايه الكلام المحترم عندنا في الاناتومي اللي هو الاناتومي اوبتيمال. في المنطقه عندنا هنتكلم على اهم واحده فيهم اللي هي الاورج كلارنس اوبتيلايز مصر او سنتر عندنا بتاعت الايلاند. ماله هذا السنتر؟ ده السنتر عندنا بتاع الايلاند. في عندنا فار موجود عندي في هذا المكان بالارض كلاس مصر اللات بروبر دي بنسميها الفلسفرة بورشن. في عندنا فار تاني محوط عندي الاوربيتال مارجن اول اراوند ده بنسميه الاوربيتال بورشن. في عندي جزء اخير ميديم ناحيه اللاكتوم الثاني اسمه اللاكتوم بورشن. فار عندي هنا فلسفرة فار عندي هنا اوربيتال وفارت ميديا لناحيه اللاكتوم الثاني اسمه اللاكتوم بورشن. زي اي وقت اللي عايزين نعرف اوريجن والانسيرشن نيرف سبلاي واكشن ليها. حتى فاكر ده اوربيتال المارجن كان في عندي دول. حتى فاكر مين دول؟ دول كانوا ماسكين الفاصل عندنا في مكان الميديا واللاكتوم الثالثه اللي عندنا. فين الاوربيتال كلارنس مصر اول فاصل فيها اللي هو الفلتابل ده الاوربيتال بتاعه. لو نفترض النوت عندي هنا الايه طالع من هنا ومسك عندي كذا المكان ده الاورجن والانسيرشن بتوع الفلسفرة بورشن اوف اوربيكولاريس ماسل. نفس المنظر عندنا من تحت في اللور لاج واخدين نفس الشكل بتاعي. معنى الكلام ده الاورجن والانسيرشن سهلين قوي طالعين من ميد اللاجمنت ورايحين ناحيه اللاتر لاجمنت واخدين العضله الاقوى اللي هي الاوربيتال بورشن اوف اوربيكولاريس الاقيها برضه مثلا هنا يعني مثلا في الميديا تعتبر لا جمل لكن منها اكبر واقوى مثلا كمان في العظم اللي جنبه يعني مثلا في النير بايبول ايه اللي بتعمله يا دير مصر الاقيها ماسكه حوالين الاوربيتا المارجن بهذا المنظر رايحه ناحيه الاثر فالفكره اللي جمل ما بتنتجش فيه لفه كامله تبين الفرد التاجين في نفس المكان في النيد اللاجمن وفي النيد بايبول فبرضه اورجن انسرشن تهليم واحده من النيد اللاترال واحده من النيد والهول اللي جنبيها لفه كامله تبين انسرشن في نفس المكان تاني ايه الفانكشن بتاعها؟ ايه المصل الفلفتر بورشن بتعمل ايه؟ والبورتال بورشن بتعمل ايه؟ هل ذكر اي مصل في كونتراكت المفروض كل المصل دي فايبر بتاعتها يحصل لها ايه؟ في ايه؟ المفروض لما تقل عندنا المفروض تقرب الاكسوشن عندنا من الاورجن. هل الكلام ده يحصل مع المصل بتاعته؟ اكيد نو لان الاكسوشن عندنا از اكسد تراكشر. طب المصل لما تكونتراكت اكيد هتكسر وطالما الاكسوشن عندنا ثابت ايه اللي المفروض يحصل فيها؟ المصل عندنا واقع بين النقطتين دول ووقت عندنا هذا الاقوى كبيرا وقت المصل عندنا بالكونتراكت وتكسر والاثنين دول تبين الحل عندنا انها لازم تاخد هذا المنظر لازم تتكريتن اتوقع نفس المنظر عندنا هيحصل كمان اللي هو لازم النتيجه ان حاجه زي كده تقفل التلتبه الفيشه بتاعي ايه اللي حصل عندنا كونتراكشن وشوتنج للفايبرز قفلت التلتبه الفيشه الصوره عندنا من صوره الكلوزر بس يوبيك كلوزر زي فور اكزامبل بينتينج طب المصل دي مسؤولة عن الويك كلوزر او البينجينج طب المصل الاكبر اللي حواليها ايه اللي المفروض تعمله؟ اتوقع برضه مصل لما تكونتراكت هتخسر بس المصل دي على شكل رينج اتوقع سؤال حضراتكم المنطقة اللي بتاعتها في الكونتراكت وتخسر اتوقع ايه اللي ممكن يحصل لهذه الرينج؟ هتبتدي تخسر وانت انها صارت عندنا هتخش كل اللي قدامها وتقفل عندنا اجين الفالفيبرال فيشر بس دي مسؤوله بقى عن الفورسبل كلوزر معنى الكلام ده البلينتمنت عندنا مسؤول عنه دي الفالفيبرال بورشن لكن لو واحد عايز يزور على عينه او مشكله عندنا بنسميها ليتر اون لابروسفاز ليتر يعني لك وستاد محطه فيه مشكله عندنا اللي بيقوم فيها هو الاوربيتال بورشن وفرد الدراج مصري الاثنين عندنا بيقفلوا واحده ويك كلوزر دي الفالفيبرال واحده الفورسبل كلوزر دي من الاوربيتال بورشن طب هل دي الفانكشن فقط بتاعت التو كوست دول الاوربيتال فقط اوربيتال كلوزر لكن الفالفيبرال ليها فانكشن ثاني عندنا برضه بسيط قوي ده عندنا الابر ليج فور اكزامبل عامل زي الورقه دي طب اللور ليج برضه عامل زي الورقه دي لكن لو جبته المفروض ياخد هذا المنظر بالافكت جرافيتي ليه ما تاخدش حاجه زي كده لما هناخد في الديزيز ليتر اون وهيزيد تلتبر الفوكشن بتاعت اللور ليج ماسكه من اول الميد لاجمنت لغايه اللاتر لاجمنت بالسبورت الليد عندي كله اجين جرافيتي اسمع الكلام ده لو حصل عندنا اي مشكله في هذا البارت مرض هناخده حصل ليد عندنا زي ما هو لكن اللور ليج الجرافيتي الذي عندي سائل بهذا الشكل حاجه المفروض اسمها فوق يونت رولينج او فوق بلاد مارجن ايه الفانكشن عندنا الصغيره مسؤوله عن الويك كلوزر والحبه اللي تحت بيسبورت اللي هو اللي اجانب جرافيتي عكس المصل اللي فوق مسؤوله فقط عن الفورسبل كلوزر او بلاد اخر فورت عندنا الارض بلاد مصل اللي هو اللاتمال بورشن ايه الشكل بتاعه عشان نتخيلوا مين بص عندنا على الميديان قولوا في اوربت عندنا شكل ازاي ده منظر عندنا بتاع الروف بيكون تقريبا فلات سيرفس منظر عندنا بتاع اللاتر رول برضه تقريبا فلات نفس الكلام بالنسبه للفلور يختلف فقط في الميديان رول ليه الميديان رول عندنا مختلف المفروض في حاجه اسمها اللاتر مسات موجوده في الدراكشن فيها اسمها اللاتر متوسطه تخيل بص عندي على شكل اللاتر متوسطه عندي عامل ازاي ميديا رول الاقي فيه بروجكشن كده من قدام بهذا المنظر بوني بروجكشن برضه ورا شويه بلاقي انذر بوني بروجكشن ما بينهم في عندنا ريفراكشن بهذا الشكل او اللاتر متوسطه بعد الكلام ده ميديا رول بتاع الروب بتاعي واخد هذا المنظر البروجكشن ده اسمه الانتيو لاتر متوسطه هنا اللحمه الفاصله هنا عندنا الاصول لاكمل فلاتيك في هذا المكان ده اتفقنا بتكون لاين اللاكمل ست بتاع اي حد مننا. معنى كلام ده لو رسمنا هذا الشكل من قدام والاهم منه من فوق ايه اللي ممكن اشوفه من قدام المنظر كده ولاتر هول كلهم بلاك الميديا هول هو اللي فيه هذا الدبرشن اللي فيه اللاكمل ست أصبحت والإثنين أنا يميني أكثر لو بصيت على هذا الميديا هول بس من ظهور كان السن الزال ما عندي لاكر هول فلات العين عندي في هذا المكان من تحت الفلور فلابي والروف أنا شلته ميديا هول عندنا وقت هذا المنظر أنتيو لاكر مكراس وراء لاكر مكراس وفير لاكر مكراس وبقية الميديا هول ده المنظر عندنا بتاع الميديا هول بتغرب عايز زيادة المكان زي ما اتفقنا فيه اللاكمة الساكة ملا اللاكمة الساكة بتغطي عندنا اللاكمة الفاشة في هذا المكان ملا انا رسم مكة الفاشة من اول الانسول فاشة لغاية الفاشيوت فاشة لكن لا عندي كمان في اللاكمة الهول بتاع اللاكمة الساكة. طب هل اللاكمة الساكة فقط التاشة لهذه الفاشة إجابة عندنا نقول لات عندنا كمان وأدرم للتالي أصلا بتاع هذه اللاكمة البصرية كده احنا رسمنا كل الميديا وول بتاع جورمت فين المفصل عندنا فين اللاكمة البوشة فرش في العلاجة ايه عندي المنظر ده الأورجن بتاعها طبعا من هنا. طب يعني الأورجن عندنا طبعا من مين من الفرسير لاكمة الفات والإنسرشن بتاعها عندنا هنا يعني ما انت عندي فيه في اللاكمة الفاشية ايه اللي ممكن يحصل واي واحد مننا بيعمل بلينكي وانت بتقيس اللاكمة بتاعتك ومنتهى البساطة المصل دي بالكونتراكت. طب هنا مفيش عندنا تاكس ريستراكشر عشان المصل ريستريشن هتبتدي زي اي مصل تقصر وتشد على الانسرشن. طب هتوقف على وشدة على اللاكمة الفاشية هتشد عندنا على اللاكمة الفاشية. طب هل لو شدينا على اللاكمة الفاشية هتتحرك معانا نوم لانها تاكسد في الهول بتاع الفصل كده يا اختر وانا بشد من هذا الدايركشن والساك عندنا في مكانها النتيجة هيحصل عندنا اكسبانشن للهول بتاع اللاكمة الساك. اي واحد مننا بيعمل بلينكينج وانت ان انت شديت من هذا الدايركشن والناحية الثانية عندنا ثابتة لو حصل اكسبانشن للجهة بتاعها ايه النتيجة اكسبانشن لما يكون عندنا ثابت كلاس ومرة واحدة تعمل له اكسبانشن اكيد انا هكريت جوه يعني المشكلة عندنا او ايه الميزة لو انت عملت ان هي تتبشر انفاد لك ما تتبشر حتى ذاك الزموع تتمشي عندنا على تصوير بول الشرط لغاية هنا لغاية البانكن. طب وبعدين المقصود الزموع عندنا ان البانكن تنزل عندنا لغاية النوز ايه اللي هنزلها لغاية النوز اكيد ان كابت جرافيتي هل الجرافيتي عندنا كافية مع الاسف نوز فتحات عندنا ضيقة جدا الكمية سكريتد تقريبا فور تايم الكمية اللي ممكن جلد النود فقط بتأثير الجرافيتي. معنى الكلام ده لو هتسيب المنظر فقط اناتومي زي ما احنا رسمناها دموع عندنا نازلة بالمنظر ده الجرافيتي هتنزل 25% 75% هتنزل على الشيك ده هذا عيان اجين نفس المشكلة اللي احنا سميناها الكيزوراكت. ايه الحل عندنا؟ الحل في هذا الفانكشن اللي هتجيب مصر وانت اللي دموع جات لغاية الفانكشن الاقي الساك عندنا بتكسبان اول ما الساكة بتعمل بينكين ايه النتيجة؟ نهاية البرشن هنا يبتدي يعمل ساكشن للتير. اول ما عملت نهاية البرشن تبين اسحب دموع اللي عليه مورجن ايه اللي ممكن يحصل؟ يقول لك البلينكين ده ده بياخد لحظة وانا على طول بفتح اللاب بتاعي. معنى الكلام ده وانا بقى اللاب المصل في الكونتراكت بتبتدي تكسباند ستاك بنبتدي نشفط الدموع اللي موجودة على اللاب مارشن بتاعي. لكن السؤال حضراتكم بعديها بلحظة لو فتحت اللاب ايه اللي ممكن يحصل للمصل بتبتدي اتوقع اول ما اللاب اللي يدخل الستاك بتاعتنا وكلات تاني اتوقع على الستاك عندنا اللي موجودة في هذا المكان اول ما الستاك فورورد لازم نقول فورورد باك وورد باك عندنا فورورد لكن كمان ابورد وسلايد لاترال نفس الكلام اللور لاف بيقول فورورد داونورد وسلايد لاترال ممنوع ان اللاكس عندنا تبقى دايركت باكورد وإذا في مشكلة عندنا هاخدها اسمها الرمي لاش لأنها بتحط عندنا الكونية وخمسة الطيبة بتوحل العيان. دي أول معلومة عندنا تعبان ورقة سعنات والدارجات اللي هي اللاش معلومة نفسية مختلفة شوية متعلقة عندنا بالكلام. ايه الكلام عندنا بتاع الكلام؟ ما خدناش في اسم واحد اللي هو الكلام كلام اللي هي المرهومة كلام. هل في عندنا جلاند ثانية أقل الأهمية ناحية الهير فوليكل واحدة عندنا مايكروسكوبي في هذا المكان اسمها المولت جلاند. إيه المولت جلاند؟ عبارة عن سواد جلاند برضه في الهير فوليكل جلاند ثانية اسمها السايت جلاند زي المايكروسكوبي هما الاثنين سبيشيز. معنى الكلام ده في عندنا تو سبيشيز جلاند المايكروسكوبي والسايت وفي عندنا واحدة سواد اللي هي المولت جلاند. في أهمية الاثنين اللي أنا قلتهم في الآخر مولد وضايف أي كلام يضرون أكثر ما بيفيدوا بيعملوا فقط لوبريكيشن لهذه اللاشة. في مقابل الكلام ده بقى مايكروبيا كلام في منتهى الأهمية هي الفانكشن بتاعة العين. إيه الوظيفة بتاعتها؟ تبيش التبيش أويل الكورني عندنا في هذا المكان المفروض إنها متغطية بكتير كلام. نعمل كيف تعمل لما ناخده ألاقي إن كونتاكت مع كوني على طول. في عندنا اليوكا أو اليوكا المخلية قدامنا أهم ليا اللي هي الوتر ليا اللي بتقوم بكل الفانكشن بتاع الدموع. طب فين المايكروبيان جلاند؟ بتسكريت عندنا الأويل ليا اكسترنال في هذا المكان. طب إيه أهمية الأويل ليا دي؟ أتوقع الوتر ده زي أي وتر لو خدته شوية جزء منه هيحصل له evaporation وجود هذا الاير على السطح بتاعه بيقلل evaporation بقدر امكانه بيخلي الكون يستفيد من الدموع اطول فتره ممكنه. هل المشكله عندنا فقط ان الزيت ده بيقلل هذا السهم؟ جاب عندنا برضه نوم اتوقع لو حطيت نقطه ميه عندنا على الحيطه هنا بعد الثانيه هلاقيه عندي على الارض اللي خمسه جرام فورسيس. نفس الكلام يحصل لو حطيت نقطه زيت يقول لك التنشن بتاعها عالي قوي بتكون تنزل الناس تنزل لتحتيه حكايه انها تنزل اكيد تكون افضل. نفس الكلام اللي بتعمله هنا وجود هذا الروك اويل على السيرفس اوف الكورنيا السيرفس تنشن العالي بتاعها بيزع عندي ووتر اللي هي على الكورنيا ويبتدي يمنع السهم تاني في منتهى الاهميه يمنع الدلدقه او الاوفر فلو او كتير اوفر تشيك. معنى الكلام ده زي ما هناخد برضه ليه الامر بعض الناس عندهم فوزيكال اكسنت لهذه المعلومة جلاند. ايه اللي ممكن يحصل حاجة زي كده حصلت؟ الدموع هتبتدي تيفاكوريت تبتدي الكورنيا تسكر من حاجة اسمها الراينال او فيروس. هذه المشكلة الوحيدة جاب عندنا نو برضه الدموع عندنا اللي فاضل تبتدي تنزل على تشيك مفيش سور اسبنشن بيخشها. المرض اللي احنا قلنا اسمه شوية ناس دول هيكون عندهم مشكلة في الدموع. معنى الكلام ده تو جلاند اي كلام مول وزايد جلاند مجرد لوبريكيشن لاشز. في المقابل عندنا جلاند في منتهى الاهميه مايكروبيا في الاول ديفريشن تاخر الايفابوريشن وتمنع تماما الاوفر فلو كتير اوفر تشيك. في تاني عندنا ديفرنتين جلاند في عندنا سبارك او اقوى سكيلز عندي موجود في الايرن كل احنا بنلاقي شويه مجرد ان الشكل بتاعه واخد هذا الاخير اللي هو الدي شيب. طب ده بتاع الأبر لاس ده عندنا بتاع اللور لاس ده الأوربيتال مارتن. خد الفكرة عندنا من الإيدج بتاعه لغاية الأوربيتال مارتن كان في سن من البرين بهذا الشكل كان اسمه الأوربيتال سيستم. في الديستشن المنظر بتاعه واخد هذا الأخير من برين آخر مع الطاقم الأوربيت من قدامي رغم ان احنا دايما الديستشن عندنا بنستلمه لهذا المنظر. وقت الفشل عندي هنا عيبان الفارس اولا وبعد كده من اول الاج بتاعه لغاية الاوربت المارسل شيك قاتل تماما الاوربت انتيرولي اللي هو مبريك الاوربت السبتم. فبسبب دلوقتي ايه اللي مهم الفارسل غير ان هو شكله دي شيك باينة اقوى حاجة عندي بين فايبر خيشن لدرجة منين هيتهيألك ان هو عبارة عن كارتلج. خدنا برضه من شوية وغير مجموعة انجلاند هلاقيهم بالمنظر ده 20 ل 30 واحدة عاملة زي العلبان او فيرتيكلي ارينجد. لو نفتكر من شوية رسمنا سكشن هذا عمر طبعا ان انا واخد سكشن بس واحده فقط فيهم لكن المنظر عندنا بيكون وقت هذا الاخيرا بالتالي حصل لنا ليه لما جيت ابص على المواطن بتاعي لقيت الوايت لاين في كل هذه الفتحات مش واحده بس موجوده على المواطن اللي عندنا من 20 ل 30 اومني لهذه المنظومه الجلاني فده المنظر عندنا بتاع قص دي شيب دنس فايبر تيشو في فيرتيكال ارينجمنت مايكروبيوم جلاند عددهم من 20 ل 30 لكن ايه اللي ماسك عندي طاقه بهذا الشكل في هذا المكان في عندنا لجنه هنا لو طرف النيوز في هذا المكان ماسك في الفورم بتاع المعظم وماسكني في التوتر سايد طب اللجنه ده طالما اللجنه اسمها فلسفه تسمي هذا اللجنه في الميديا فالفابرة اللاجمة نفس المنظر عندنا على الناحية الثانية في واحد ثاني برضو وان شيب اسمها الفايروس مان زي المجوميا هما الاثنين اكتبيشن معنى الكلام ده في عندنا تو اكتبيشن جلان وفي عندنا واحدة سوات اللي هي المولت جلان ايه اهمية الاثنين انا قلتهم في الاخر مولت وبايت اي كلام ده غير الغور بتاع الكاستم بس عندنا في من فوق العضلتين اللي بيطلعوا لك حتى كان في عندنا تو مصل بيرفعوا الناس المين مصل كان اسمها ايه؟ الليفيتور مصل وكان في عندنا واحده صغيره بتساعدها هي كانت المولر مصل معنى الكلام ده مولر مصل والليفيتور مصل دول ماسكين الكارتر ومعلقينه من فوق عندنا من الاجناد اللي داخل فيه عندنا الميدل واللاترن فالفجر اللاجمان وقت بتكلم على الالات بقى هنفس الدايمنشن بتاع اي واحد مننا الفتحه بتاعت الفالفجر فيشر دي فتحة العين بتبقى تقريبا 3 سنتي يعني 30 ملي الطاقه تقريبا قدها او اقل شويه من I'm going to go to the hospital.